ولكن إن ضاف إليه شيء من الخارج حرمه، زي العنب. هل يجوز بيع العنب؟ يجوز. طيب أعطيناه للرجل عشان يعمله خمر، حلال؟ لا يجوز. رجل صاحب غيط العنب لا يجوز أن يعطي العنب لرجل يعصره خمرا، يجعله خمرا. فالعنب حلال، فلما انضاف إليه شيء من الخارج صار حراما، فده الحرام لغيره. طيب النظر إلى المرأة الأجنبية حلال؟ حرام. فإذا أراد أن يخطبها صار حلالا، ده حرام فانضاف إليه شيء آخر من الخارج يعني فجعله حلالا. ده بقى اسمه المحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم لذاته لما يشتمل عليه من القباح، ده اللي ربنا عز وجل ما أحله يوما من الأيام. أما المحرم لغيره فده كما يقول العلماء ما منع سد للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، أو ده أصل من الأصول. ها؟ ما منع سدا للذريعة، وهو النظر إلى المرأة الأجنبية ده سدا لذريعة الزنا حتى لا يتورط في الحرام لذاته، فده منع سدا لذريعة الزنا. فكل ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. تمام. فأول جريمة وقعت على الأرض القتل، ثاني جريمة الشرك. أشوف شرك ما بين نوح، ما بين آدم ونوح 10 قرون ليس فيها شرك. بدأ الشرك بعد قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دول أسماء 5 من الصالحين في قوم نوح. فالجماعة أحبوا لما ماتوا حبوا، جاءهم الشيطان ناس صالحون وهتنسوهم مع الأيام والكلام دول، مثلوا لهم تماثيل. فمثلوا لهؤلاء 5 من الصالحين من صالح قوم نوح عليه السلام، مثلوا لهم تماثيل الآباء ما كانوا يعبدونهم. فلما مات الآباء وجاء الأبناء قال والله ما فعل آباؤنا هذا إلا لأنهم كانوا يعبدوهم. فبدأ الشرك من بعد نوح عليه السلام، بعد في قوم نوح يعني. فأول جريمة هي القتل، واختار الله عز وجل الغراب ليشعر بالغربة، يشعرك بالغربة التي حدثت لأخيه، لأنه أصبح من النادمين بعدما قتل أخاه، صار نادما ولكن لا تحين مناص يعني خلاص. تمام. فدي أول غربة كانت على وجه الأرض. ثاني غربة غربة الأنبياء. كل نبي بعث في قومه عادوه ورفضوه وألبوا الناس عليه، غربة الأنبياء. لما تقرأ يعني مثلا في سيرة الأنبياء على الولاء على التوالي، يعني مثلا اقرأ في الشعراء مثلا الأنبياء على الولاء ذكره ربنا تبارك وتعالى، عداء مستفحل للأنبياء. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أصح الأسانيد، السند ده اسمه من أصح الأسانيد، زي مالك عن نافع بن عمر مثلا كده، زي أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أسانيد كده إيه سبيك الذهب، أول ما تشوفها تعرف إن دي سبيك الذهب. إشكال الإسناد لو ده جاء اللي تحت الأعمش، ده سبيك الذهب. إيه إشكاله؟ اللي تحت الأعمش. مين تلميذ الأعمش؟ يبتدي الإشكالات من هنا. مين تلميذ مالك؟ مين تلميذ أبي الزناد؟ لكن الثلاثة دول على بعض كده سبيك الذهب. تمام؟ في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرهط، الرهط 9 وانت طالع يعني، ويجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الرجل، ويجيء النبي وليس معه أحد، يعني بعث الله نبيا لم يؤمن به مخلوق. هل تتخيل أن حياته كانت سهلة؟ يعني هذا النبي كذبوه عن بكرة أبيهم اللي هو أتى ربه وليس معه أحد. فيجيء النبي فيقول ربنا عز وجل: هل بلغت قومك؟ يقول: نعم، والله يعلم. فيقول لقومه: هل بلغ؟ يقولون: لا. إذا كذبوه حتى في القيامة، في عرصات القيامة. فيقول: يا رب بلغت. فيقول الله: من يشهد لك؟ يقول هذا للنبي: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. فيسألنا ربنا عز وجل: هل بلغ هذا النبي؟ فنقول: نعم يا ربنا بلغ. فيقول: ما علمكم بهذا؟ ايه الدليل يعني انه بلغ؟ انتم بينكم بين قرون متطوره. يقولون: يا ربنا علمنا انه بلغ باعلام نبينا لنا. وتلا الايه: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالغرباء الاولون هم الانبياء، واخرهم غربه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر بن عبد الله الذي يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فاكرين الطفاوي ولا نسيتوه؟ ها؟ الذي روى حديث: كن في الدنيا كانك غريب، عن الأعمش. يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ومعمر بن راشد. معمر بن راشد ده كان إمام أهل اليمن، وكانت الرحلة إلى اليمن إلى معمر، هو بصري. فلما دخل اليمن وانبهر اليمنيون بحفظه، قال لك ده هيطلع هيسيبنا ويمشي، ده من البصرة. فقال بعضهم لبعض: كتفوه، فزوجوا. فلما تزوج في اليمن ما طلعش من اليمن خلاص، فكان يذهب لزيارة أمه في البصرة بدون كتابه، فوهم في البصرة في الحديث. أما هو فكان مسماري في الساج يعني. فكانت الرحلة إلى أبي عروة اللي هو معمر بن راشد الحداني رحمة الله عليه في اليمن. ذهب إلى مرحلة بن دقيق العيد، عارفين بن دقيق العيد أبو الفتح القشيري، مشهور بن دقيق العيد يعني، ده شيخ الذهب. فالذهبي راح له قال له: أنا عايز أطلب الحديث. قال له: من أبو طاهر المخلص؟ تمام؟ قال: من أبو طاهر؟ قال: المخلص محمد بن عبد الرحمن صاحب المخلصيات، فوائد أجزاء حديثات المخلصيات. قال: من أبو محمد هلالي؟ قال: سفيان بن عيينة. قال: اجلس فإنك طالب علم. كانوا امتحنوهم كده عشان يعرف يعني ده ينفع بالطلبة ولا ما ينفعش. ليه؟ لأن كتير من الطلبة تهافتوا على علم الحديث في العشرين سنة اللي فاتت يعني. لا بيعرف يقرأ القرآن ولا الجو ولا يعرف أي حاجة، بس عليه يبقى محدث. إزاي يا ابني تيجي؟ لازم في أساسيات كده، لازم واحد اثنين ثلاثة، ما تقدرش تطلع السلم مرة واحدة، تهزع مرة وتقعد بصة ليه وأنت شمشون ولا إيه؟ فلازم الشيخ لازم يمتحن الطالب في أساسيات كده عشان يعرف هو ده ينفع. السؤال: أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فكوا لي الإسناد ده، دي كنا كلها كنا يعني، كنا عايزين اسم دول. أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، ده برضو إيه سؤال زي ابن دقيق العيد لما امتحن الذهب يعني. المهم الحديث ده بيرويه حديث جابر بن عبد الله الذي يبين الغربة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة، وغربة طالت طالب كثيرا يعني. يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ومعمر بن راشد الحداني عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبيري عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وده إسناد قوي. قال: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الناس إلى الله في عكاظ ومجنة ومضر، 10 سنين، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فما سمع له أحد، حتى كان الرجل من مضر أو من أي قبيلة من القبائل، إذا جاء جائن من الخارج يقول له: احذر غلام قريش لا يفتنك، بحسن بيانه وحسن كلامه. فظل هكذا 10 سنين، وفي المواسم، مواسم الحج، إذا عقد موسم الحج يذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ رسالة ربه ويقول الثمن وله الجنة. قال: فكان يؤمن به الرجل والرجلان، فإذا آمن انقلب إلى أهله ويتلو عليهم آيات القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي بيت في قريش إلا وأسلم فيه رهط من المسلمين. قال: ثم اجتمعنا 70 رجلا فقلنا: إلى متى يطارد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ ده بقى يعني دور الشباب، إذا آمنوا بدعوة خلاص وعلموا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله وهو حق، فتساءلوا بينهم 70 رجلا في بيعة العقبة الأولى، إلى متى يطرد النبي صلى الله عليه وسلم في جبال، إحنا لزمتنا إيه، ما فائدتنا، وكلهم شباب. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، راح واحد منهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إحنا 70 رجلا وإحنا عايزين نلتقي حتى يكون في خطة يعني لنشر الدعوة وكده. فتواعد معهم في الموسم، في موسم الحج، فبدأوا يمشوا يقولوا واحد واحد كده عشان ما يلفتوش الأنظار يعني. وكان معه عمه العباس، فجاءوا فقالوا: يا رسول الله، علامة بايعنا؟ فالعباس قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، لا ده لازم يؤمن بيك الناس الكبار يعني، الناس اللي لهم مكانة في قريش، تمام، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم فنزل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كان دائما يذهب للكبار، ليه؟ لأن الكبار يجرون من خلفهم، يعني مثلا الأوس أسلموا جميعا، ليه؟ كان رأسهم سعد بن معاذ، كان رأسهم سعد بن معاذ ذاك السيد الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات، هو قال لهم كده عندما آمن، كان سنه 36 سنة لما آمن، قال: وجهي من وجوهكم حرام إن لم تؤمنوا. قالوا: ما بنا رغبة عن دين، ودخلوا في الإسلام، أو واحد أدخل الأوس كله في الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا. فالعباس قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، دول شباب صغار، اللي له عم واللي له خال والكلام ده، ويقولون ليس قرارهم بأيديهم يعني، هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف أحدا منهم. فتقدموا قالوا: علامة تبايعنا يا رسول الله؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، فإن فعلت، وأن تمنعوني إذا جئتكم مما تمنعون منه نساءكم وأزواجكم وأبناءكم. قالوا: ما لنا؟ قال: ولكم الجنة. فقاموا يبايعونه رجلا رجلا على بشرط أن يعطيهم الجنة. قبل ما يبتدوا بقى يبيعوا قام أسعد بن زرارة أصغر السبعين وقال: على رسلكم يا قوم، والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن البيعة اللي انتوا هتاخدوها دي معناها مفارقة العرب، عداء، خلاص هيكون الصف النبي صلى الله عليه وسلم هيعادوا أعمامهم وأخوالهم وأبائهم والكلام ده، معناه مفارقة العرب، وأن تعضكم السيوف، فإذا كنتم قوم صبر على ذلك فبايعوا أجركم على الله، وإن خفتم من أنفسكم جبينة، جبنا يعني، أو مخافة فذروه فهذا أعذر لكم عند الله. سبحان الله، نطقوا جميعا كده قالوا: ألق يدك عنا يا أسعد بن زرارة، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، لازم نبايع، خلاص احنا اتينا وعندنا عزم ان احنا ننصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فبايعهم رجلا رجلا ويعطيهم الجنة. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه كما رواه البخاري في الأدب المفرد مثال صحيح، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد مرحلة تكون، بعث في قوم لا يرون عبادة أفضل من عبادة الأوثان، فجاء ففرق بين الوالد وولده، فدي ما كانوا يرون أفضل من عبادة الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا، في هذا الجو، على عادة إخوانه من الأنبياء السابقين أيضا بعثوا في غربة شديدة حتى يعني حتى ظفر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن يعني من في الأرض، أو آمن القرشيون أو الأنصار، وكان من خبره ما تعرفون. دي غربة، تاني غربة، أول غربة غربة ابن آدم الذي قتل أخاه، تاني غربة هي غربة الأنبياء، تالت غربة غربة أهل العلم. ده بقى اللي كنت عايز أقدمه في الكلام بمناسبة يعني الكلام عن أخينا محمد بن عبد الحكيم القاضي رحمة الله عليه. غربة أهل العلم، نعم، اخواننا بقى في بعض اخواننا برا بيقول لك يعني افسحوا، يفسح الله لكم، ده احنا محتاجين استك بقى يعني عشان افسحوا لاخوانكم الوقوف. تفضلوا يا اخواني، تفضلوا جسمي. غربة أهل العلم غربة مرة، لما يكون أهل العلم قلة في بلد فالقلة مع الذلة على طول، قلة ذلة الاثنين ماسكين في بعض. أبدأ بيان هذه الغربة بخبر إسناده صحيح يرويه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، كتاب ممتع جدا في أخبار الصالحين من العلماء قبل أسانيد يعني. فلذلك علمت أن القصة خبرها صحيح يعني، لأن شيخ أبي نعيم غندر مش محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ده من شعره فوق قوي يعني لسه طبقته عليه، هذا ثقة عن الخرائطي وهذا ثقة محمد بن جعفر. قال: حدثنا عباس بن عبد الله الطرقفي، كنت أنا بغلط زمان قبل ما أقتني كتب الأنساب وضبط الرواه والكلام ده، كنت قلت مرة الترقفي. ليه؟ لأن كنت قرأتها متشكلة، فاللي شكلها غلطان. فأنا مشيت على اشتريت الكتاب وقريت اسمه، ما عرفتش اسمه الصحيح يعني إلا لما بدأت أشتغل في مستخرج أبي عوانة، لأن ده شيخ أبي عوانة عباس بن عبد الله الترقفي. والترقفي طبعا أي واحد مشتغل بالحديث يغلط في اسم راوي في التشكيل بتاعه بيبقى قبيح يعني. فأنا برضو بنبهت عشان إيه على غلطتي، عشان أي حد يسمعني ما يقولش الراجل الجاهل ده. فعباس بن عبد الله الترقفي قال: دخلنا على سفيان بن عيينة يوما وهو ضجر زهقان يعني، فقال: فيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل الرملة الوقت ناحية فلسطين يعني؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن ربيعة؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد ابن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فانخرط سفيان في بكاء عميق. دول كلهم أقرانه. ثم أنشد قائلا: خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. يقول معنى البيت يعني: خلت الديار من أهل العلم فسدت، صار سيدا في الناس وأنا لست سيد، فسدت وأنا غير مسيد، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. ليه من الشقاء أن ينفرد؟ إذا حاجة تفرح يعني؟ لا، صاحب الحق إذا كان منفردا وحيدا يضعف الحق به، بخلاف ما إذا الديار كانت مملوءة بأهل العلم الفسق يدخل الجحور. من أراد أن يظهر ببدعته خاف ودخل في الجحر. إنما إذا لم تجد أهل العلم يملؤون الديار، المبتدع والفسق والمرضى والملاحدة والكلام ده كما هو الحال في ديار المسلمين الآن، ليس شيئا جيدا أن ينفرد العالم في بلد. والكلام ده أنا بقوله للشباب الذين اغتروا بالذين يطعنون في أهل العلم ليل نهار، يقول لك ده فلان فيه كذا وده مبتدع وده بيقول كذا وده بيعمل كذا، ينفرون الشباب عن أهل العلم. ونجموا في فترة من الفترات كانت محنتهم جسيمة، مزقت أوروبا مثلا والأمريكتين مزقت أوروبا يعني. يأتي مكالمات دائمة: فلان الفلاني يقول كيت وكيت وكيت وكيت. أنا وأقراني من طلبة العلم مطعون علينا يعني، أنا عندهم من الفاسقي. طب ما الذي ارتكبته؟ ما هي البدعة التي أنا ابتدعتها وأنا من يوم ما عرفت يميني من شمالي لا أعرف إلا السنة ولم أدعو إلا إلى السنة؟ وأنت يمكن عارفين لما الذي يتابع دروسي يعلم أنني يعني إذا جاز أن يقال مريض بكذا فأنا مريض بالسنة. حياتي كلها كده، من أول يوم ما عرفت يميني من شمالي كان همي أن أعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة الأول، مش الحياة العامة، الحياة الخاصة. ولذلك انتفعت جدا عندما عدت الزوجات، والحمد لله متزوج يعني أكثر من زوجة. حافظ بيت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ يعني ظللت عدة سنوات أجمع حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، حتى أنه إذا تفكر الغضب كان يمس لحيته، حتى هذا عرفت كل حاجة عنه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الدعوة العامة للناس يعني، فضلا عن المشايخ الباقين اللي هم أفضل مني وأعلم مني وأكبر مني في السن أو مثلي في السن أو كده يعني. دول بقى قاعدين، ده مبتدع وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. طيب يعني هو أنت عايز إيه لما تكسر في أهل العلم وده مش عالم وده مش عالم؟ عايز أنت تنفرد لوحدك يعني؟ ما قطعا هو العالم، ما هو لا يمكن يقول أنا جاهل. عندما يقول إنسان هلك الناس فهو بيستسلم نفسه، ولا أنتم مش واخدين بالكم؟ قطعا بيستسلم نفسه، يعني هلكوا إلا أنا. تمام؟ فيعني إذا مات أهل العلم أو صدق الناس مقالتك فيهم أنه ليسوا من أهل العلم يسرك أن تكون منفردا وحيدا، ده شيء يسرك يعني؟ جاهل. فتأتيني مكالمات من أوروبا وبلاد الدنيا يعني، إن فلان من يقول كذا ويقول كذا. حتى يعني من أواخر المكالمات اللي جاتني، أخ لنا راح يحضر الدكتوراه في كندا، فلما في تورونتو هناك مسجد كده، مسجد وحيد يعني اللي دخله، بيقول أول ما دخلته قالوا أنت منين؟ قال أنا من مصر. قال تعرف أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان ومحمد يعقوب ومصطفى العدوي مش عارف إيه، قاعد يسمي المشايخ اللي ظاهرين على الساحة. قال له طبعا ده مشايخنا اتعلمنا. قال له احذرهم، تعالى بقى يا حبيبي على حجري عشان أنا هعرفك بيه بقى من هم العلماء بتاعنا. احذرهم. قام اتصل بي، كنت كان في صباح الجمعة بحضر الخطبة، فلقيته بيكلمني. قال لي وقعت في مصيبة، الجماعة المغناطيش دول استقبلوني وقالوا احضر فلان واحضر فلان، ماذا افعل معهم؟ قلت له كانك ما سمعتش حاجه خلاص. ليه؟ لان يعني هم يعني احنا يعني لسان حالي ولسان حال اخواني نقول اخواننا بغوا علينا، والله نعاملهم هكذا يعني. واسر يعني افضل شيء الواحد يتمناه انه ان يهتدي هؤلاء اخواننا من اهل العلم، لما ده ينصرح حاله برضه هيفيد في مكان برضه، لكن ده يقولون هكذا. فأنا بقول لي يعني إخواني هؤلاء حكاية قصة سفيان بن عيينة يبكي ليه؟ أنك لما أهل العلم دول كلهم يموتوا أفضل أنا لوحدي، وأنا لست سيدا، وهو السيد على الحقيقة سفيان بن عيينة شيخ أحمد والشافعي يعني. الحقيقة القصة دي يعني أثرت جدا فيها، لكني استشكلت يعني فيها شيئا، وأعتقد أنه خطأ من بعض الرواة، لا أدري ممن. ليه بقى؟ لأنه سفيان بن عيينة مات في رجب سنة 198، وضمرة ابن ربيعة مات سنة 202، يعني بعد سفيان. فازاي سفيان هيقول افيكم ما فعل ضمرة ابن ربيعة؟ الكلام ده مش حقيقي. الحاجة الثانية، محمد بن يوسف الفريابي مثلا 212، يعني بعد سفيان بزمان. اما كل الباقين فماتوا قبل سفيان، مات بقية ابن الوليد سنة 197، والوليد المسلم 195، وما ليس بن سعد أقدمه وفاة 175. فأنا من يوم مستشكله بس أن يكون أحد الرواة أخطأ في ذكر اسم كان اسم بس، لكن الحكاية صحيحة على الأقل مع ثلاثة، مع الليث بن سعد، مع بقية بن وليد، مع الوليد المسلم، دول كلهم ماتوا قبل سفيان. مات سفيان بن عيينة رحمة الله عليه في رجب سنة 198 بعد بالحجيج رجعوا، تعرف كان بيقضي الحج 3 أو 4 شهور يعني على ما يرجعوا لبلادهم وحاجات زي كده يعني. هو ده بس اللي شكله، ولكن هذا لا يعكر على اصل الذي اريد ان اقوله يعني، انه ليس من الصواب وليس يعني جيدا ان عالم ينفرد في بلد، الفسقة هيجتمع عليه. وانت عارف الناس كلما قل العلم وظهرت الفتن والكلام ده هو يسيئون الظن مع اول مرحلة، وانا لقيت هذا كثيرا جدا جدا، يعني مش عايز اقول يعني يقول لك مثلا انا ما عندي سيارة، فجأة لقيت سيارة محترمة يعني شوية، يقول لك جاب منين ده اصلا بكمل عشانه؟ عنده تمويل سعودي او تمويل ايراني، اللي كانوا يقولوا لنا ايران يا ابني، ايران دول غرافه، ازاي هيبعت لي اشتري سياره انا؟ انما الفاسخ اللي هو بقى وكيلها ولعه يعني، يركب وغير عربيه كل سنه ولا حد يتكلم عنه ولا حاجه. طب الراجل ده اللي هو بقاله 30 سنه واقف جنبك، عندك مشكله حلها لك، عندك فتوى يديها لك، عايز مساعده يجيبها لك، عايز بالكلام، اول ما تشوف القصه دي تقول جابها منين؟ ازاي كان يعني كل تاريخه معاك لا يشفع له عندك ان هو انسان محترم وانسان كويس، ولا سيما انت ما عندكش اصلا يعني مشكله عليه، ما سرقش حاجه، ما عملش حاجه، ما اختلفش حاجه، ما عادش الكلام ده، ازاي تقول جابها منين؟ وتلاقي التمويل وتلاقي مش عارف ايه الكلام ده، ليه كده؟ والفاسق يعني حياته كلها فسق فسق فسق، عمال يغير ويجيب عربيات واخر مدير ومش عارف ايه، ما تقولش جاب منين ولا الكلام ده. لماذا الشرفاء دايما مطعون عليه مع اول مرحله وخبر المجهول عندنا؟ هذا ده اللي قال علي كذا مجهول عندك على الاقل، يعني لا انت عارفه ولا تعرف تاريخه ولا تعرف كم، لماذا تصدقه وهو مجهول وخبر مجهول هذا؟ والرجل الذي بجانبك 30 سنة تقول جابها منين يا ترى؟ سبحان الله. يعني مرة بعد ما حصلت مشكلة توظيف الأموال عندنا في مصر، دخل صلى العصر في المسجد، فصادف إن واحد داخل معايا، إحنا الاتنين مع بعض يعني، فقال لي حرام عليكم كلتوا فلوسي. أنت بتكلمني؟ الله بكلمك. وعمل لي كده ليه؟ عشان السعد والريان كانوا مرتاحين وحاجات كلت فلوس، زياده كنا فلوس خلاص. انا بقى ماليش علاقه بالقصه، وحملته كفلا من الوزر بسبب الايه، بس عشان كده بقول لكم يا اخوان، اي واحد متسنن او ظاهر عليه محيي السنه الكامله لازم تعرف انك سفير دينك، انت سفير لدينك، فاوعى بقى تشتغل وتتلاقب وتهنبك والكلام ده، وتخلي بالك ان وراك ناس بيأتسون بك، حتى لدرجه ان طبعا في وسط الاخوه يقول لك انا من اول ما التزمت، يعني التزمت من اول ما اعفى لحيته، يتصور ان الدين كله لحيه، عشان كده يقول انا اول ما التزمت، والتزام مش كده خالص، اللحيه من الالتزام لكن مش هي الالتزام خالص، لا سيما بعد ما الدعوة انتشرت والجماعة الحرامية والنصابين بدأوا يتوبوا وعايزين بقى يعني سخنوا كده وبتاع، فهم أعفوا لحاله. وبعدين لما برد ما لقاش حد يقول له أنت فين ولا جاي منين ولا فين يا ابني، أهو بيلتحى خلاص. بعد ما التحى برد فرجع نصاب بلحى وحرام بلحى والكلام ده، فنسبوا للدين هؤلاء جميعا. ليه؟ عشان التحم. فكانت اللحيه لانها غريبه جدا في ذاك الوقت تعد شعار الالتزام. فمن الجهل بقى وعدم المعرفه معنى الالتزام فكروا ان لما التزم يعني لما التحم. وحقيقه مش كده خالص. الالتزام ده حاجه ثانيه. الالتزام هو الاستسلام لما يقول الله ورسوله. اذا عرفت ان هذا قاله الله عز وجل او صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولش ليه وعشان ايه وما ادري كيف والكلام ده، ممنوع الكلام ده عند الملتزمين، ملتزم يعني. المهم يعني، فانا عايز اقول يعني فرعنا في الكلام، يعني عايز اقول انه ليس يعني ممدوحا ان يكون العالم وحده او يكون اهل العلم قله. ليه؟ اذا تمالأوا عليهم مش هو صورتهم. يعني لما يتكلم مثلا واحد والصحابه الجماعه الصحفيين دول معروفين اسماء، دول يطعنوا على اهل العلم ويتهموننا بتهم والله ما نسمع عنها ابدا، ما اطلاقا ما نسمع عنها. وبعدين بعض المحبين يعني يتصل بالصحفي، ازاي تتكلم هذا الكلام والراجل ده كذب من والمقاله بتاعتها كذب من الف الى ياء؟ يقول طب ما يرد. طب يرد؟ ارادوا ان يلفتونا في مطلع الدعوه عن رسالتنا الاصليه. لما وانت ماشي اي كلب يقعد ينبح عليك تجيب حجر عايز ترميه، ما انت هتضيع وقت. متى تصل الى هدفك؟ إذا ده قال ده كذاب وده حرامي وده كذا، وأنت عملت عداد على نفسك. لا، فأبحنا أعراضنا له عشان في يوم جاي اسمه يوم التغابن. التغابن من الغبن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والرابع. الغبن الخسارة. في يوم القيامة جاي اسمه يوم التغابن. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، مش هيقدروا. وهناك العملة الحسنات والسيئات، مفيش حد يسامح حد أبدا، لا الأب يسامح ابنه ولا الابن يسامح أبوه. خلصت. هذا الذي جعله الله عز وجل معروفا عند بني آدم ومستساغا عندهم لن تراه يوم القيامة. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. احنا في الدنيا بنقول ايه؟ اذا شفت مصيبه هنا توهين عليك مصيبتك. ها؟ وكما قالت الخنساء: ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، لكن كل بيت فيه قتيل. فبنسلي بعض. ها؟ ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. مش وانتوا الاثنين بيتحرقوا جهنم تقول ما هو بيتحرق يوم انت ايه خفت عليك مصيبتك؟ لا، الخلق ده كان موجودا انك تتاسى بغيرك، كان موجودا في الدنيا، انما في القيامه انتهت الحدوته دي. مش معنى انه بيتحرق جنبك ان ده يخف عليك، لا اطلاقا، كان ده غير الوارد ابدا يوم القيامه. فكل بني ادم في عرض حسن ليه اللي ممكن ينجو بها؟ الحسن دي يمكن ان ينجو بها. فيعني هؤلاء في مرتبات واموال وبتاع، ناسين نفسهم تماما ويفعلون على عباد الله عز وجل. وهذا يعني ليس لي فقط وليس لاخواني، انما هي سنه عامه عند الفاسقين الذين يحاربون اهل الاصلاح. احنا عايزين نصلح ما افسده الناس بان احنا نردهم الى كتاب السنه، وهؤلاء يقفون حجر عثره في سبيلنا. فأهملناهم، عرفنا أنهم يلفتون عن غايتنا عما نريد نحن، فأبحنا أعراضنا لهم خلاص. ونحن نعلم يقينا كما أنني أنطق، أعلم يقينا أن هذا سيأتي، هناك يوم نقتص من هؤلاء الظالمين. فليس يعني شيئا مفرحا أن تكون وحدك في بلد، العكس، حتى خدوها حتى من التجارة. أنت لما يكون واحد عنده محل ذهب وده عنده محل ذهب بعد كيلو كان، غير لما يكون الشارع كله محلات ذهب يكون أكثر مبيعا، لأن الناس كلها تتجه إلى الشارع، شارع ذهب، شارع قماش، شارع أي حاجة، أناس كلهم يتاجرون في نفس الصنف. مش زي الجهلة اللي يقول لك يا واحد فتح جنبي هياكل رزقي، أنا كنت لوحدي كده وكنت مبسوط وبتاع. بالعكس، ده يجر الناس اليك. ليه؟ الناس يقول لك تعالى نشوف ذهب، نسال في ده ونسال في ده ونسال في ده ونشوف ارخص سعر ايه. وقد يكون الذي سيبيع اخر واحد لما يلاقي الاسعار كلها زي بعضها، او ده اغلى من ده وده ارخص واحد وبتاع، انت لا تدري. هذا لا يعني يجعل يعني المناقصات تستلم بقى وبتاع وتقول خد مني رزق والكلام ده. فعندما يموت واحد من اهل العلم شغل مكانه، لا سيما ان كان كبير السن. ان كان كبير السن فعنده علم واستقراء وكتب والكلام. على ما توصل لمكانته عندك 15 سنه فراغ، على ما توصل مكانته. يعني لما بات شيخنا الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن تيميه وعبد الرزاق حفيد والسيد سابق واليماني عبد الرحمن يحيى، العلماء دول مين سد مكانه؟ أو سد مكانه بعد قد إيه يعني؟ ليه؟ لأن العالم عنده تجربة، العلم يا إخواني لا يصل إلى الناس إلا بشيئين كجناحي الطائر، أن يضرب الجو إلا بجناحين قويين. الجناح الأول العلم، الجناح الثاني حشمة العلم. يعني يأتي ناس يقول لي والله عندنا مشكلة وناس متخانقين وناس واحد قاتل واحد ومش عارف كل كلام وعايزينك تجدعوا. أقول طيب خلاص أنا مش فاضي وهبعت لكم تلميذ من تلاميذي. لا يوافقون أبدا، لا يوافقون، يقول لك مش هيسمعوا كلام. ليه؟ ابن المبارك قال عالم الشباب محقوق طول ما لحيته سودة وهو محتق، أول ما لحيته بيض بقى يرمي بياضه خلاص. رايح لحيته بيضة راجل كبارة وعيب الشيبة يا أخي وبتاع الكلام، لكن عالم الشباب محقوق يقول لك ده ده ده أدبني، ده ما طلعش من البيضة، ده مش عارف عامل إيه، لا يسمعون له. إذا العالم عندما يتقدم في السن له هيبة. الحديث بقى الحشمة بقى، فالعلم لا يصل إلا بحشمة. أنت معاك علم بس ما عندكش حشمة، هتوصلها إزاي؟ وإذا كنت أنهى إخواني الطلبة يعني اللي إحنا بنعدوهم كمشايخ يلعبوا كورة صباح الجمعة مع الشباب اللي بيعلموهم. طب افترض تلميذك أنت يعني حريف عنك أو كعبلك مثلا، وأنا شفت دي يعني واحد شيخ ومن الافاضل جدا يعني من تلامذتنا يعني بيلعب كوره في حوش المعهد الديني صباح الجمعه، يقول لك اجري دمي وبتاع اتقوى في سبيل الله مش عارف ايه يعني يلبس المساله اللي بوزها. ف جابه تمام، ف جون قال له لا مش جون، قال له والله انت ضرار والله انت ضلالي. طب انت عايز تقول تبقى تقعد على الكرسي واتدريت ازاي؟ بعد ما قال لك انت ضلالي تمام، ده ما عدتش الخط ومش عارف ايه. عشان كده كنت اقول لهم لا، يعني طالب العلم او اللي هو اهم حاجه حشمته، يرسخ حشمته يوما بعد يوم عشان يبقى له كلمه في الناس، غير كده لا يصل علمه ابدا. عشان كده كثير من المشايخ اللي هو الطلبة طلبت يعني كنت أقول لهم يعني إيه، اتركوا كثيرا من المباح ترسيخا لحشمتكم. الإمام البخاري خد دي من سير العلماء. الإمام البخاري ما كانش بيبيع ولا يشتري أبدا، إنما يوكل غيره. ليه؟ البيع والشراء فيه فصار، دي كذا لا كذا غالي لا قلل عن كده مش عارف يمكن. وبعدين ممكن يجي يتصدر والراجل عايز يبيع، وممكن يبيع ما يكسبش بس يبيع وخلاص الكلام ده، فيقعد يفصل فيه ناشف ريو. طب افترض انت يا فلان عملت العمله دي مع واحد وبعدين طلعت منه اتقوا الله عباد الله رحم الله وعبدا سامحني اذا دعا سامحني اذا اشترى، يقول لك يا اخي ده انا شفت ريه شفت ريه يا راجل سامحني ايه وبتاع ايه ومش عارف. لما يقول هذا الكلام في صدره كده ما الناس راس مالك، الناس راس مالك. اذا زي ما انت بتدخل السوق لو خسرت ريال ولا جنيه بتبقى زعلان، اوعى تخسر انسان وانت داعيه، راس مالك الناس. لازم تطول بالك ولازم تكون حليم وصبور والإهانة تبلعها وكل حاجة إذا كنت أنت شغال في الدعوة وعارف سكتك صح، فالناس رأس مالك. فما ما كان يبيع ولا يشتري، أنا أخذتها من الإمام البخاري، لا ما بيع ولا ببيع ولا بشتري، وإذا اشتريت ما بتكلمش حتى لو أنا عارف إن أنا مدعو. ده اسمها المباحات، أنت مطالب أن تترك كثيرا من المباحات لترسيخ حشمتك. دي ضريبة أنت بتدفعها، وما تزعلش أنك عملت حاجة زي كده، ولا تقول أنا خسرت ولا في الله خلف، في الله خلف. كل حاجة هتجيلك، بس أحيانا كما يقول العلماء يأتيك بالنعمة السالبة. إيه النعمة السالبة؟ صحتك اللي هي عندك وأنت مش حاسس بيها، دي اسمها بيسموها كده عشان يفرقوها عن النعمة الموجبة. الموجبة أن يجيك فلوس يعني. طب النعمة السالبة صحتك، صحة أولادك، استقامة مراتك، واخدك، محبة جيرانك، محبة الناس لك، دي نعمة والله لو دفعت ملايين فيها ما تعرف تجيبها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف، ما ألفت بين كروبيم ولكن الله ألف بينها. دي بيسموها النعمة السالبة. لا ده لو فقدت واحدة منهم هتيجي النعمة الموجبة بقى، تدفع فلوس كاش خلاص. فدي كلها نعم أنت تنفل فيها ولا تحس بها. جاء رجل إلى محمد سيرين يشتكي الفقر، أنا فقير. قال تريد نظرك بمئة ألف؟ قال له لا. يعني تتعامل يعني وتاخد مئة ألف؟ قال له لا. قال له قال يعدد له النعم يعني إيديه بتتحرك ورجليه بتتحرك، والصبح لما عيالي يقوموا من السرير وهم صاحيين ده نعمة كبيرة. في واحد بينام يقوم مشلول، ما تعرفش إذا حصل له كده يطلع بقى النعمة ويستلف من طوب الأرض كمان عشان يرجع النعمة اللي ما كانش حاسس بيها. فقعد يقول له تريد عينك بمئة ألف، تريد يدك بمئة ألف، رجلك بمئة ألف. قال جئتني تشكو الفقر وعندك مئين كثيرة، ده أنت غني جدا وجيت تشكي الفقر. الرجل خرج من عندي من سليم ويعني أحمد الله عز وجل على أنه ما كانش حاسس بيه. فالإمام البخاري يعني لما ترك البيع والشراء، أنت تقيس التزام الناس بالأشياء الصغيرة جدا مش بالكبيرة. يعني رجل يصوم رمضان إذا جاء رمضان، تمام؟ ده يدل على ورع. طيب بيصوم اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، الكلام ده دلالة على التزام. التزام. فأنت قست التزامه بالنوافل من الفرائض. رمضان الناس كلها بتصوم رمضان، لكن اللي بيصوم اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر كان ممكن يضيع رمضان. طيب رجل يصلي الفرائض في جماعة، تمام، ممكن يضيع قيام الليل؟ ممكن. مش ممكن ليه؟ ممكن. وهزودك من عندي ونص، تمام، يعني ممكن ونص كمان. طيب لكن بيقوم الليل ممكن يضيع الفريضه؟ دائما اذا اردت ان تقيس التزام انسان لا تنظر الى ما يفعله الفرائض، ولكن انظر الى النوافل. النوافل التي يرتقي بها المرء الى ان يقول الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ليه؟ لان احنا عندنا في الحديث الالهي من عاد لي وليا عندنا حبين، عندنا حبان او نوعان من الحب. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ده الفرض ده. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإن أحببته أنا حب بقى؟ الثاني اللي وصله، الأول موجود أحب إلهي مما افترضته عليه، الثاني بقى اللي موجود. فإن أحببته الحب الثاني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر إلى آخر الحديث، تمام؟ فالقصد إنه من تصدر لدعوة الناس لابد أن يترك غصب عنه كثيرا من المباحات، كثيرا من المباحات الذي أباح الله عز وجل له، ليه؟ حتى تتم حشمته. فالعلم يصل بشيئين، بدليل صحيح وواقع ملائم بحشمته. طب يرسخ الحشمة ازاي؟ مع طول العمر. عشان كده ابن المبارك رحمه الله عليه قال عالم الشباب محقور عشان كده يعني. فالقصد أن الغربة، أنواع الغربة اللي أنا قلتها دي كلها، وتقدر تدخل بها غربة الصالحين معاها الفسق. يعني كانوا يقولون فقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذ هذا القرآن مهجورا. قال لك هجروا بيه؟ قال لك مصحف في بيت فاسق. مصحف في بيت فاسق يعني في شبهه كده. الصالحون مع الفسخة الكبار الكتار قوي دي غبة من أشد أنواع الغبة. ومنها إخواننا اللي بيروحوا بلاد الغرب بلا موجب حقيقي يعيش وسطهم. أنت لما بتروح أي بلد لها قانون، أنت مطالب أنك تنفذ هذا القانون غصب عنك، وإلا كتبت استمارة ترحيلك إن ما كانش عقوبتك كمان. في بلاد الغرب يقول لك الواحد حر، الزاني يزني والمصلي يصلي، كل واحد ياخد حريته. والأمم المتحدة بتعمل قوانين دلوقتي المثليين وبتاعه، ودي حرية شخصية تقول لك تحجر على حريات الناس، واحد عايز يتجوز واحدة وواحد يتجوز واحد، إيه الإشكال؟ ما عندناش إشكال، وقانون الأمم المتحدة موجود القصة دي. فأنا رحت أي دولة من هذه الدول أنا مطالب إن أنا أنفذ اللي بيعمله. طب ماذا أفعل؟ والله عز وجل الشعيرة التي ميزنا بها وذكرها قبل الإيمان بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأن لا يتم الإيمان بالله إلا بعد كفر، لازم تكفر الأول مش تؤمن. لا، كلمة التوحيد إيه؟ لا إله، ده كفر ولا لا؟ إلا الله، وده تقييد. فلا بد أن تكفر أولا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لن تكفر له، تكفر بما دون الله عز وجل عشان يتم لك إيمانك. يبقى الكفر الأول والإيمان بعد كده. طيب الشعيرة الكبيرة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدر تعملها؟ تقدرش، ما تقدرش. أنا حدثني أستاذ كلية هندسة في شيكاغو، كان أستاذ كلية هندسة في جامعة الأزهر، تخطوه في الترقية زعلان وخد هو لا أروح أمريكا بلاد النور ومش عارف إيه. قلت له لما تخطوك في الترقية إيه اللي أنت خسرته؟ قال 4 جنيه. طبعا 4 جنيه في أيام ما كان الجنيه لحلو يعني في رمى يعني دلوقتي 4 جنيه، كان من حوالي 20 سنة. قلت له 4 جنيه تسيب جامعة أزهر؟ يعني أنت تلميذك أزهري؟ يعني خدت بقى ثانوية أزهرية وإعدادية ومش عارف إيه وطلعت في جامعة الأزهر كمان؟ قال لي قلت له طيب يعني احكي لي بقى لما جيت هنا إيه اللي حصل لك؟ قال لي يا سيدي أحكي لك على حكاية. هنا في أمريكا في مافيا بتخطف الأطفال وتبيعهم جملة وقطاعي. تمام؟ ياخدوا كبد وياخدوا عين مش عارف بتاع وهو حي كده يديله بينجو يدول. فأنا أول ما عرفت القصة دي اترعبت بالذات في شيكاغو والكلام ده. قلت له وبعدين؟ قال له وبعدين عندي فيلا وجنينة وبتاع. فطلعت أبص على الولد ما لقيتوش، قلت بس خدوه هيبيعوه جملة وقطاع. طلعت زي المجنون أجري في الشوارع فين ابني؟ لقيته على في نهر قريب يعني، ولقيت الولد قاعد على النهر. أول ما شافوا عينك ما تشوف إلا النور. تعرف بقى الشرقيون بقى لما يحب يضرب وبتاع يضرب جلاليته وإقلامه وبتاع، وهو بيعمل القصة دي مرت به دورية شرطة. أنت بتضرب الولد أنت خدوه 21 يوم في سجن تحت الأرض لحد ما قال جاي زي ما بقولها. أنا خلاص تبت إلى الله وقلبت، وآخر مرة أعملها خد عليه تعهد انك انت اذا مش عارف كذا كذا كذا خلاص مش هتروح رحالة بلدك هتركل السجن. طب ده عدم تأديب الولد نتيجته ايه؟ هديك مثال عشان تعرف نتيجته ايه من غير ما اتكلم كتير. يعني لو حبيت تزرع شجرة قدام بيتك تمام، بتجيبها فرع بسيط كده خلاص، فرع بسيط انت بتعمل ايه؟ بتشده بحبل عشان يطلع مستقيم، لو سبته بيطلع ايه؟ على كيفه يطلع كده، الشجره تطلع نايمه على الارض او معوجه او الكلام ده، فانت بتشده عشان هو لسه وسط. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته خشوا، لما يبقى الشجره دي بقى شجره قد كده خشب يعني ما بتعرفش تقاوم، لو حبيت تقاوم شجره خشب يعني هتعمل ايه؟ هتجيب جرار وجنزير وتشد الشجره اللي بقت تخن كده، هيحصل لها ايه؟ تطلع من كده ببساطه شديده يعني. فلما الولد يبقى خشب وله شنبات وله اراده غير اراده والده، معناها انك انت لو حبيت تأدبه هسيب لك البيت ويمشي، ادي معنى تخلع من بيته. لكن لما تكون غصن لسه وشديته بحب، بتطلع شجره مستقيمه بلا عناء، تطلع مستقيمه كما تحب انت، انت عايزها عوجه عايزها مستقيمه، انت اللي بتتحكم فيها. فده لما ابنك ينشا في هذه البيئه، ان ممنوع الضرب ممنوع كذا، وبعدين الولد هو حر يفعل ما يريد. والله انا حددتني رجل من اسيوط في امريكا له 35 سنه من اسيوط، عارف اسيوط ده صعيد ضرب نار يعني، والعادات والتقاليد والمش عارف ايه. بنته اول ما وصل 16 سنه بقى لها صديق تمام، وبتروح معاه ويهنبكوا مع بعض بره، فحبت تهنبك في بيتها، تعرف بره تعرف مسافة قصر وكده يعني، مسافة قصر عايزة بيتها بقى يعني مقيم. فخبطت على الباب، الراجل هو اللي بيحكي لي، فتح الباب جاي يا صديق، الغضنفر ده ابو شنبات ده يعني بيوم شنبات، وقال لها ايه؟ قال لها لا مش هنا خديه بره. قال لا خديه بره، يعني انت موافق موافق على هذا المنكر وهذا الزنا الصريح يعني موافق؟ مش قال لها ازاي وعيب ودبحها زي ما بيعملوا في الصعيد والطار وكده؟ اطلاقا 35 سنه، من اول سنه انت تعرف البلد دي منهجها ايه؟ ايه اللي قعدها 35 سنه؟ بعد العمر الطويل ده دي كل بنت بتعمل كده والفلسه في حاجه يا ولده، بعد 35 سنه رايح عشان ايه؟ عشان تعرف تاكل كويس تشرب كويس زي الانعام يعني؟ اي بني ادم بيخرج لبره يخرج عشان ايه؟ عشان فلوس مش عشان حاجه ثانيه خالص. انا يقول لك انا مضطهد في بلدي، بس اضطهاد ممكن محتمل محتمل، والجنه طريقها صعب جدا طريقها صعب. اصبر على قليل من الارهاق والتعب والكلام ده، لكن لازم تعرف البلد اللي انت رايحها فيها ايه؟ دي متعلقه بالاخره باخرتك. دنيا ايه؟ كل ما ترى الدنيا قليل ملوش قيمه، تاكل وتشرب وتركب افخم عربيه وتسافر بالطيارات رايح جاي والكلام ده، وبعدين ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ اي بني ادم له طموح في الدنيا؟ اسأله سؤال واحد من كلمتين وابتدي تدرج معاه. انت يا ابني عايز تبقى ايه؟ يقول لك انا عايز ابقى معيد في الجامعه. السؤال ثم ماذا؟ ابقى مدرس مساعد. ثم ماذا؟ استاذ مساعد. ثم ماذا؟ استاذ عميد الكليه، رئيس الجامعه، وزير التربيه والتعليم. ثم ماذا؟ لازم يجاوب صح في الاخر، يقول ثم الموت. تدرج مع اي انسان له طموح في الدنيا بالسؤال ده، تقول له ثم ماذا؟ ما تسيبش السؤال ثم ماذا لحد ما يقول لك ثم الموت. احنا ما جئنا الى هذه الدنيا لنلعب، جئنا لامر عظيم. ما خلقنا الله عز وجل سدى، خلقنا لامر عظيم لتحقيق العبوديه. العبوديه عايزه شكر، عايز قراءة وعايز علم وعايز علماء وعايز الكلام ده. عشان كده يا اخواني بنقول اي مباح في الدنيا يترك لاجل الاخرة، سواء كان يتعلق بحشمة العلم او يتعلق بالعلم الصحيح. فده دي غربة الصالحين. الصالحين اللي هربوا لهذه البلاد في وسط هذا المجتمع الفاسق الفاسد ده غربة شديدة. الغربة دي لازم تقدر قدرها، انت هتحتملها ولا لا، تقدر عليها ام لا. هذه الغربة ده غربة للصالحين في وسط وناس الفاسقين. يبقى بقى الغربة المذمومة. احنا كده اتكلمنا عن الغربة الممدوحة في الجملة يعني، تبقى الغربة المذمومة. وده ان شاء الله في المرة القادمة ان احيانا الله عز وجل ولم يكتب ثمة موانع ان شاء الله ندي برضه اطلاع عليه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.